السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني وفقهم الله لكم. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومذكرا بفضل الذكر، قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. مبينا شيئا من فضائل الذكر، الله تعالى قال: فاذكروني أذكركم. هذه أجل منقبة وأنفع منقبة للذكر، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. وذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، فصاحب القلب المضطرب إذا ذكر الله اطمأن قلبه، وإذا استغفر كذلك تزول عنه الهموم بإذن الله تعالى. هذا وبذكر الله تنور الصحائف، وكذلك تنخنس الشياطين، وتتنزل الملائكة، وترتفع الدرجات. وكذلك ذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإن الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هل الصبغة السوداء للشعر حرام أم حلال؟ إذا كان السؤال من امرأة فحلال للمرأة أن تصبغ بأي نوع من أنواع الصبغات ما لم يضر ببدنها، وما لم تتبرج به لرجال أجانب، وما لم تدلس به على خاطب. أما إذا كان السائل رجلا فالخلاف قائم في الصبغ بالسواد، وأجنحوا إلى الجواز مع الكراهة. وسبقت الإجابة بتفصيل على هذا السؤال، بارك الله فيك، فإن شئت رجعته بارك الله فيك. هل الزواج من أجنبية غير مسلمة حرام أم مكروه أم جائز؟ إذا كانت غير مسلمة فهي مثل ملحدة، فالزواج بها لا يحل أبدا. إذا كانت مشركة الزواج بها لا يحل أبدا. أما إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية وكانت عفيفة فالزواج بها جائز، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يسأل عن علاج المس من الجن: الإكثار من ذكر الله مع الدعاء مع الرقية، رقي نفسك بالمشروع، ولا يلزم أن تذهب إلى شخص عين نفسه راقيا يرقيك. الممكن أن ترقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وتقرأ آية الكرسي كذلك. حكم دفع مال لتركيب هاتف أرضي وإنترنت، لأنهم يقولون لا توجد أسلاك ولا يريدون تركيبه، وإذا دفعت المال يركب. إذا كنت تأخذين حقك أختمها ولا تأخذين شيئا زائدا عن حقك فلا بأس بذلك. فالرشوة كما عرفها فريق من أهل العلم هي ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق. يسأل عن عمل عادة تدخله الجنة: إن شاء الله حافظ على صلواتك وحافظ على أركان دينك، وأكثر من ذكر الله، ولا تظلم نفسك بشرك، ولا تظلم أحد من الناس. وإذا أردت الترقي في دينك فادعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. والدته رأت نورا، هذا ليس من التخصص في مجلسنا هذا، فهي مجلس فتوى. حكم صلاة النافلة في العمل، لا بأس أن تصلي النافلة في العمل ما لم تؤثر على مسيرة العمل، ما لم تؤثر على مسيرة العمل، ركعتين خفيفتين لا بأس بذلك. أما إذا كنت ستطيل الصلوات وتؤثر على مسيرة العمل وسلامته فستظلم صاحب العمل بذلك. الأجر على توزيع فوائد البنوك على الفقراء والجمعيات الخيرية إن شاء الله تؤجر على ذلك، فتورعك عن أكل الحرام تؤجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كان لو وضعها في حلال كان له أجر. وهذا بعد قوله: وفي وضع أحدكم صدقة. صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة فقاموا فقال لهم: اجلسوا لا تكونوا كالعجم. ليس هكذا، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، صلى جالسا فصلى الصحابة خلفه قياما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس. وفي بعض الروايات: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكهم. إلا أن هذا على رأي كثيرين من العلماء نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته جالسا، صلى الصحابة خلفه قيام، وقال الحميدي وقال البخاري أيضا وقال عدد من العلماء، إنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. أما الحنابلة فيخالفون في ذلك. عندما أصلي منفردا هل يجب علي الجهر في الصلاة الجهرية؟ لا يجب. صحة حديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث ثابت وفي الصحيح. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ يجوز للرجل أن يغسل زوجته، لا مانع من أن يغسل الرجل زوجته. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت ورأساه، قال النبي: بل أنا ورأساه. قالت عائشة: أظنك تحب موتي. قال: ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودعوت الله لك. في بعض الروايات: لغسلتك، وتشهد لها لفظة لهيأتك. يقول: وقد ورد أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر، لكن نراجع سنده. ما السنة في لبس الخاتم في أي يد؟ يجوز أن تلبس الخاتم في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى، في أصابع اليد اليمنى أو أصابع اليد اليسرى. وأكثر الروايات على لبس الخاتم في أصابع اليد اليسرى، وذلك باستثناء السباد الوسطى التي تليها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى التي تليها. يسأل الله يسر أمرك يا توبة. هل ثبت أن ورق السحر يفك السحر؟ ليس هناك أي دليل على ذلك، ليست هناك أدلة تفيد أن ورق السدر يفك السحر، إنما هي أقوال تنقل عن ابن القيم وغيره. صحة حديث: استقبل القبلة حيا وميتا. بهذا السند، بهذا اللفظ لا يصح. يقول: أريد من أين أبدأ تلقي العلوم الشرعية؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد البعد عن المحرمات بكل أنواعها، وأرجو الرد بالطريقة السهلة. استعن بالله وصادق صحبة صالحة، وابتعد عن مواطن المعصية. هل النساء من الحور العين في الجنة؟ هل النساء من الحور العين في الجنة؟ ظني أنك تسأل هل للنساء أزواج من حور العين؟ ظني أنك تسأل هكذا. على كل الزوجة المؤمنة ستقر عينها في جنات النعيم، قول الله تعالى: لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. حكم المراهنة على كرة القدم حرام، حيث الأفضل بين الأذان والإقامة الدعاء أم قراءة القرآن، كل ذلك جائز. وإذا كان الوقت قصيرا فالدعاء أولى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. تعبنا من الحياة حروب ونزاعات، ما الحل؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. أما أشراط الساعة كثرة الفتن، فاثبت على دينك حتى يأتيك اليقين. هل يجوز الزواج بامرأة ثانية بدون عقد رسمي لكن شرعا؟ إذا كان عموما العقد الرسمي إنما هو لتوثيق الحقوق ولتثبيت الحقوق. هل اللبس في المسجد وبالأخص المسجد الحرام والنبوي الحائض؟ عموما مقص الحائض في المسجد فيه كلام، فكثير من أهل العلم يمنعون، وفريق يجوز، وأختار رأي القائل بالجواز ما لم يلوث المسجد، ما لم يلوث المسجد. ويدل التنوير على أن حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض لا يصح، ما حكما لا يصلي في الوقت بسبب العمل. طبعا السؤال يمكن توسيعه وتضييقه، لكن عموما قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة يدخل فيه تأخيرها حتى يخرج وقتها، أما الضرورات القصوى فلا أحكام خاصة. صحة حديث عند الدفن: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر، وهذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرجع في الوقف. من أفضل الأعمال والصدقات الجارية التي تصل للميت؟ إطلاق الأفضل يختلف من مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص. هل الخاطب إذا فسخ الخطبة الحق في استرداد مستحقاته من ذهب وهدايا ومال نقدية؟ إذا كان هو التارك ولغير سبب فليس له من الهدايا المستهلكة شيئا، أما الذهب الذي يعتبر من المهر فهو من حقه، إلا إذا كانوا غرموا له غرامات وتركهم بلا سبب فإنه يجوز لهم أن يأخذوا من الذهب قدر تلك الغرامات. هل هناك زكاة للأرض والذهب المشترى بغرض الادخار؟ أما الأرض المشترى كقنية للأولاد فليس فيها زكاة، أما الذهب ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. امرأة ماتت في حضرة رجال أجانب ولا توجد نساء، هل يجوز تغسيلها؟ يمكن أن يوضع شيئا على العورات ويصب ماء على الجسم وفوقه ساتر خفيف. ما ما تحاذي غض البصر. والعرزم يعني ممكن لأن الغسل يجزئ بذلك، يعني تصب الماء صبا على الجسم كله. يعمل في شركة أوروبية والإجازة السبت والأحد، الجمعة صعبة أصليها فأصليها ظهر. اجتهد لا تترك ثلاث جمعات تهاونا، فمن ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع على قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم، بل الله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول إنه في شجار دائم مع زوجته من أجل زيارة والده المريض، ويرفض الآن على حق، يعني ما أدري أنت يريدك أن تزور الوالد المريض. أظن هذا الأمر أمر سهل، يمكن تفادي المشكلة بزيارة المريض وحلت بذلك المشاكل. ما حكم المدخرات من العملات؟ كيف تزكى؟ المدخرات من العملات إذا كانت عملات مستعملة وبلغت النصاب فإنها تزكى إذا حال عليها الحول 2.5%. حكم تخفيف الحواجب، إذا كان تخفيفا بنمسها فالنمس محرم. أحد حديث كان يغسل مقعدته ثلاثا لا يثبت، إلا أن عندنا من النصوص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، حكما تزوجت دون إذن والديها ويرفضان ردا قاطعا هذا الزواج. يسأل الوالدان لماذا رفضتما هذا الزواج، فإن أبدايا حجة شرعية مقبولة فلا نكاح إلا بولي، وإن كان ثم تعنت ورفض للأكفاء من غير سبب تنتقل الولاية وبالله التوفيق. حكم قروض وتمويل جمعية المشروعات الصغيرة لعمل مشروع أو فتح محل لعمل مشروع، إذا كانت قروض بفائدة ربوية فهي حرام. حكم من يدعو ربه ويتوسل بالنبي والملائكة، ما صورة هذا التوسل؟ إن كان يقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فيتوسل باتباعه للرسول أو بإيمانه بالرسول، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فلا بأس أن يتوسل بإيمانه بالنبي أو باتباعه للنبي. أما أن يقول يا رسول الله، يعني يتخذ الرسول يعبده ليقربه من الله زلفى، فهذا شرك. فوضح السؤال بدقة. أم وصت ابنتها أن نصيبها من ورثها من الذهب الخاص بأمها لا تبيعه ولا تفرط فيه، ليس لها ذلك. قال تقول مثلا تتصدق به عني، أما المال فتحول إلى مال وارث. ما عقوبة من توفيت والدته ومخاصمها؟ يسأل عن سبب هذا الخصام. وعلى أي حال فالتي ماتت وابنها عاق لها فهي مصيبة عليه، فعليه أن يستغفر الله ويعمل لها أعمالا صالحة ولا ييأس من رحمة الله. الأرض مشترات بغرض ادخار المبلغ لوقت الحاجة، ليس عليها زكاة يا أحمد بن مصطفى إلا إذا كنت تاجر أراضي. أنا حلمت، عفوا، الرؤية المنامية ليست من شأننا. تقول هي وزوجها يستحيل علينا شراء بيت إلا بالقرض، مع العلم أن البنوك الإسلامية ترفع السعر جدا والإيجار غالي جدا، لا يجوز أيضا القرض بالربا. كتبت سيدة لأحد أولادها دون الآخرين لأنه بار بها، إذا أعطته شيئا في الحياة الدنيا مقابل إعانته لها ومساعدته لها فلا بأس، وتكون هبة مسببة. علقت ما هي قل أهلي يرفضون استقبال أم زوجتي لحضور ولادتها، وقال لي إنهم غاضبين علي إن أتت عندي لزيارة بنتها. كيف الإجابة؟ أو لا يقطعون الأرحام إلا إذا كانت أم زوجة ابنهم بها مشاكل تحملهم على المنع، لكن أما وليست هناك إلا مشاكل طفيفة كما تكون بين العائلات فيأثموا إذا قطعوا الرحم. هل يجوز للشخص الدعاء على أمه إذا غلب عليه الظن أنها ظلمته؟ لا تدعو على أمك، لا تدعو على أمك بارك الله فيك. لست متهونا أنا في اليونان ولا توجد مساجد، لو أخذت إجازة حتى يوم الجمعة مش مشكلة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله ودار البيع. كيف يتوضأ المريض الذي يركب قسطرة بول ويصلي؟ إذا عجز عن تنظيف نفسه والوضوء ففي هذه الحال لا بأس أن يصلي على حاله متيمما، وإن عجز عن التيمم أيضا صلى بدون تيمم، عجز عن التيمم صلى صلاة فاقد الطهورين بدون تيمم. ماذا يقال في سجدة التلاوة وفي سجدة السهو؟ يقال كما يقال في أي سجدة، فليس هناك حديث ثابت بالذكر الذي يقال في سجدة التلاوة، الحديث الوارد في ذلك في ضعف. هل نصلي صلاة التسبيح حيث يصلونها في رمضان؟ الحديث بها في إسناده ضعف، وإذا عملها شخص لكونها في فضائل الأعمال أحيانا فلا تسريب عليه إن شاء الله. حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار ثابت صحيح. إزالة الشعر الذي فوق الحاجب حرام؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم، أما الحاجب فممنوع قطعا الاقتراب منه بالنمس، أما الشعر الذي فوق الحاجب فالأحوط لك أو لك تركه، فمن حان حول الحمى يوشك أن يواقعه، والله أعلم. كيفية حساب زكاة المال لمحل تجاري؟ البضائع لا تستمر سنة تخلص ونأتي بغيرها، إذا خلصت يا أختكوك سيكون معك ثمنها، فأنت عند رأس الحول تقدر المال السائل الذي معك والبضاعة التي معك وتضم هذا إلى ذاك، فسواء ازداد المال السائل أو ازدادت البضاعة فكل سيزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يعني البضاعة تضم إلى زكاة المال. ولن اشتريت بيت وأجرته لكي أصرف على والدتي وأختي، ليس على البيت المؤجر زكاة. حل مشكلة الوسواس والشك دعاء الله ثم لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل على الشخص من ذنب إذا كان يصل أمه وتقطعه على الرغم من ظلمها؟ ليس عليك إثم بالتوصيف المذكور. أخي يريد الزواج من امرأة تكبره بعشر سنين، طيب لا يريد، فهل يجوز منعه بالقوة؟ كل شيء بالحسنى، كل شيء بالحسن، أما أصل الزواج فجائز، أصل الزواج فجائز. وعلى الوالد أن يقدم النصيحة فقط، وعلى الابن أن لا يحدث شقاقا، أما أصل الزواج فجائز والله تعالى أعلى وأعلم. صحة حديث المسجد بيت كل تقي، لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حفظ القرآن واجب على كل مسلم؟ ليس بواجب، ولكن مستحب أن تحفظ ما استطعت من كتاب الله، وكلما زدت فأنت في خير. عمره 28 سنة وكنت أصلي وأبطى، كيف أقضي؟ أقضي ما فاتك على الوجه المتيسر لك. أقسمت يمين على شيء وكنت أظن أن كلامي صحيح، وتبين أن كلامي غلط، ليس عليك شيء. فالعلماء الذين فسروا لغو اليمين في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ذكروا ثلاث صور للغو اليمين. الصورة الأولى قول الرجل لا والله وبلا والله من غير أن يعقد القلب على ذلك. الصورة الثانية يمين المخطئ، تقول والله إن القادم زيد ويخرج عمرو. الصورة الثالثة يمين الناس، أن تقول والله ما أكلت وتعقد وأنت قد أكلت. حكم الصلاة في البندرز به بول لكبار السن، إذا كان لا يستطيع إزالته والنظافة فلا بأس أن يصلي على حاله. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، لا يثبت بهذا اللفظ، والثابت لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. حكم راتبه من السياحة، السياحة فيها الحلال وفيها الحرام، فأكثر من الصدقات. والده مريض في العقل لا يقدر على الصلاة، يمكن أن أصلي عنه لا تصلي عنه. هل غض البصر فرض كما أمرنا الله في القرآن؟ غض البصر عن المحرمات فرض، لأن غض البصر ليس على إطلاق، كل يومين يغض من أبصارهم. هل يجوز أخذ النقطة في المناسبات؟ يجوز ذلك ويجوز غير ذلك أيضا، الأمر واجب إليك. أخت أو صديقة تحكي لامرأة عن حياتها وهي تعلم أن هذه المرأة تحكي لزوجها، هل هذه المرأة يتم في أخذ رأي زوجها للاستفادة وإفادة أختها؟ العبرة بسبب هذه الحكايات، ما المقصود منها؟ هل المقصود اغتياب، أم أن المقصود استشارة؟ الاستشارة تجوز. هل يجوز بيع البيض المخصب؟ لا بأس ببيع البيض المخصب. ما حكم تشغيل القرآن في المسجد بين الأذان والإقامة؟ إذا كنت بين الأذان والإقامة تقصد في الفجر، إن سألت هل ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما الحكم إذا نقض الوضوء أثناء صلاة الجماعة في الصلاة؟ أخرج من الصلاة وتوضأ. هناك مؤامرة لحدث بعض الأحاديث التي لا تعجب الغرب في مركز طباعة الحديث، كلامك يحتاج إلى تصديق. إذا كان الحمد لله السنة محفوظة، السنة محفوظة، ومن زمن هناك بعض الأحاديث لا تعجب الكفار، وحفظ الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ إخواننا في الجزائر، وأن يسلمهم من كل مكروه ومن كل سوء. وأتمنى أن تكون القضية الأولى للإخوة سواء في الجزائر أو في غير الجزائر المطالبة بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فذهاب شخص والمجيء بشخص أموره قد تتحمل، لكن تنحية شرائع الله عن الحكم تلك المصيبة التي من أجلها تحل البلايا بالمسلمين. فعلى المسلم أن يحدد قضيته التي من أجلها ستبذل هذه الحياة، فليس لنا رأس مال إلا نفس واحدة، فنريد أن تبذل هذه النفس في شيء إذا سئلنا عنه بين يدي الله نفخر ونسعد ونقول يا ربي نحن متنا في سبيلك لإعلاء كلمتك ولكن القوم تأبوا علينا. فأكرر لك أيها المسلم، رأس مال نفس واحدة، ليس لك أكثر من نفس تجرب بها، فضع نفسك في مكان إذا سألك ربك لماذا بذلت نفسك يا عبدي تقول يا ربي بذلت نفسي مطالبا بأمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم، حينئذ تسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. زوجتي تقاطع جارتها من العمارة مع العلم بأنهم أقرباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرحم وأنها تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وله شواهد يصحح بها. ما معنى ما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين امرأة يستمتع بها الرجل، ليست زوجة، إنما كنا يبعن ويشترين أو يكتبين كسبايا في الحروب، ولهن ضوابط كثيرة موجودة في محلها. هل تؤجر الزوجة على غياب زوجها الذي يعمل بالخزن لفترات طويلة لكي تحافظ على الأسرة؟ أسأل الله لها الأجر. عندي ابن زوجي هو عنده بنت دي متزوجة، هل يجوز أن أظهر عورتي أمام زوجها؟ لا يجوز لك ذلك، لأنه يمكن أن يطلقها ويتزوجك. هل يجوز الوضوء في مكان المرحاض ومغسلة اليد في آن واحد؟ يجوز إذا كنت بعيدا عن النجاسات. يقول إنه لا يزور أباه ولا يزور أمه في المقابر، ولكن أدعو له في كل صلاة، هل هناك تقصير مني؟ نعم هناك بعض التقصير وإن لم يكن واجبا عليك، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. علق لصديق لي عدة قضايا أمن وطني، هل يجوز حلق لحيته؟ القضايا الضرورات تقدر بقدرها، قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن ثبت على أمر الله ورسوله فإن شاء الله كما قال رسولنا احفظ الله يحفظك. حكم تشطير الشعر الزائد عن الحاجب لا بأس بذلك، وثمة ضوابط تقدمت من قبل ألا تكون المادة المستعملة في التشطير لا تزيل الشعر ولو بعد حين، وكذلك لا تدلس بذلك على خاطب ولا تتبرج بذلك لأجانب، ولا تكون من النسوة الصالحات المنظور إليهن أنهن وهن داعيات إلى الله، فتدفع نفسها الظن بها أن يقال إنها متنمصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية. صليت بالناس فرضا وتذكرت أني على غير طهارة، أعد صلاتك وصلاتهم صحيحة؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وقت لها مال في البريد، هل يجوز أن أدفع لها من فوائده؟ سبب الدروس الخصوصية لا يجوز أن تعطي أختك الفوائد الربوية، لأنها عادت إليك هذه الفوائد سواء بوجاهة أو بنحوها. كيف أوفق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب؟ توكل على الله وأخذ بالأسباب. صديقتي تاجرة وقالت لي خذ الحاجات دي بيعها في منطقتك 50 وأنا بيعها 60، هذا حرام أو جائز؟ إذا كنت وكيلا عن الشخص لا بأس أن تكون وكيلا وتأخذ أجر الوكالة إن شئت. يأتي خفيفة وغير منتظمة، هل يجوز حلقها؟ لا تعليقها، ولكن يمكن أن تسويها حيث لا تكون مصدرا للإزدراء بك أو إزدراء بك. المحرم مد رجل أمام المصحف ليس ذلك بمحرم، ولكن الأفضل توقير كتاب الله. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة فأتاه اليهود ومعهم التوراة، فقاموا على الوسادة ووضع التوراة عليها. كيف أوفق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب؟ كيف أوفق بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب؟ أجبناك، توكل وخذ بالأسباب. هل هناك أجر في صلة حماتي؟ إذا كنت تصلينها في الله ولله فأنت مأجورة بإذن الله. ولا أخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل أخا له في الله فأرصد الله له ملائكة على مدرجته أو ملكا على مدرجته، قال أين تذهب؟ قال أريد أن أزور أخي فلان في الله. قال هل لك عنده من نعمة ترموها، أي ترجو نماءها وزيادتها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فأنا رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت أخاك في الله. هل يجوز أن نعمل عملية الربط لعدم الإنجاب للظروف الصحية؟ جاهدي قدر الاستطاعة، جاهدي قدر الاستطاعة حتى تكسري من النسل، إما إذا كان المرض يضر بصحتك والحمل يضر بصحتك ضررا بالغا فلا ضرر ولا ضرر. كيفية التكفير عن أيمان كثيرة لا يعلم عددها؟ كفر بما تطمئن به النفس إلى أنك قد أديت ما عليك أو زدت، والله أعلم. يقول الأخ السائل يسأل عن معاملة العملة التي في البيتكوين، وبعد السؤال عن الذكر في هذه العملة، في عملة وهمية لا اعتبار لها، لا اعتبار لها ولا اعتراف بها من الهيئات الموثوقة في النواحي المالية، وكذلك لا تستطيع أن تمسك شيئا بيدك وتتعامل به مع الناس خذ وهات، أو فبالطريقة التي ذكرت، ولأنها عملة وهمية فلا يجوز التعامل بها وإن كسر التعامل بها الآن، هذه من سبل النصب والاحتيال. كما ذهبت شركات نصب أخر بأموال الناس وثرواتهم كشركة بزنس والكيونيت وكل هذه الشركات شركات النصب والاحتيال، فاخترعوا هذه العملة أيضا البيتكوين وهي عملة وهمية ولا يجوز التعامل بها. ولا يعترف بها البنك المركزي هنا في مصر وليس له وجود في وسط الناس الذين هم عموم المسلمين. الناس اللي بتصوم شهر رجب وشعبان كاملين يعني يجوز له أجره. إن سألت عن سنة رسول الله يا محمد فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، عن أخرج الزكاة عن المال الذي أجمعه من أجل أن أشتري به بيت إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. حديث صلاة الرغائب ضعيف. هل زواج الزوج من الثانية له شروط أم أن الله عز وجل أحله وقت يشاء الرجل وقت أحبه في أي حال؟ عندنا قول الله تعالى: خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إن كان يقدر على الباءة ويقدر على العدل، يقدر على الباءة بشقيها ويقدر على العدل فله ذلك. يسأل عن كتاب موثوق في تفسير الأحلام. أعرف كتابا لأخينا الشيخ عادل أبو زيد من أهل بورسعيد في هذا الصدد اسمه أحكام الرؤية، يعني الرؤية المنامية. وعندك أيضا كتاب الرؤية أو كتاب التعبير من صحيح البخاري في ثنايا صحيح البخاري وفي ثنايا صحيح المسلمين أيضا. حكم تدافع الغائط في الحرم مع عدم القدرة على دخول الحرم مرة أخرى، يعني إذا كان الأمر شديدا عليك وستنشغل في الصلاة بمدافعة الأقبتين فاخرج ولا تصلي وأنت تدافع الأقبتين. إذا كان الأمر محتملا فلا بأس إذا كان محتملا. أيما أفضل في الحفظ، ألفية في الحديث أم ألفية السيوط أم العراق؟ أي شيء، لكن المهم في الناحية الحديثية العملية، الناحية العملية مطلب. فكم من شخص يحفظون آلاف الأحاديث، آلاف الأبيات الشعرية في مصطلح الحديث، وهم مع ذلك لا يعرفون كيف يصححون وكيف يضعفون. ما حكم عمل عمرة أو حج للميت؟ لا بأس أن تعتمر عن الميت أو تحج عن الميت، ويستحب خروجا من الخلافات أن تكون حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك استحبابا. حكم أن تزوج قاصرا ولا يريد أن يكتب عليها إلا بعد 5 سنوات من زواجهما، هذا ظلم لها وتزوجها فيثبت لها حقها. هب أنها ولدت ماذا تصنع؟ وأنا أحذر الأولياء من مثل هذا إلا ويقول الضمانات الكافية، لأننا الآن نتعرض لكثير من المشاكل بين الإخوة والأخوات، فالأب يزوج ابنته صغيرة ولا يثبت هذا الزواج في العقود، عقود الأنكحة في الحكومات. هذا الزواج طبعا حلال، لكن إذا حدث طلاق أو حدثت مشكلة أو حدث إنجاب بنعاني من مشاكل كثيرة، خاصة إذا كان الزوج فاسقا أو سلك سبيل الفساق بعد أن كان صالحا، فإنه يترك المرأة معلقة. ولا نستطيع أن نصنع له شيء لأنه لا يسمع ولا يطيع لأنه لم يؤخذ عليه شيء. لكن إذا أخذت عليه الضمانات الكافية أنه إذا رفض الطلاق مثلا سيحبس، سيشتكى بمبلغ كبير مهر كبير، فتكون أضبط للمعاملات. أما الآباء الذين يتساهلون في هذه المسألة بعد ذلك هم يجنون عاقبة هذا التساهل، خاصة إذا كان الزوج فاسقا. صحة حديث لبيك عن شكرمة في بعض النزاع إن كنت أجنح إلى تحسينه. نظرت هذا ولا أستطيع الوفاء به، كفل عن يمينك، وإذا استطعت أيضا أحوط لدينك أن تفي بنذرك. حكم استخدام الكتب والأحجبة. كتب ماذا؟ أما الأحجبة التي توضع في الرقاب فمن علق تميمة فلا أتم الله له. على العموم الأحاديث فيها بعض الكلام، لكن ليست من أخلاق النبي أو ليست من صنع النبي عليه الصلاة والسلام. لم يصنع النبي أن علق شيئا في صدره ولا علق شيئا في صدر أبنائه. وتعويض الصبيان مطلق. أما بعض الصحابة فيذكر أنه كان يعلق شيئا من القرآن في رقبة ابنه كعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والناس لا يسألون الآن عن تعليق القرآن، إنما سؤالهم عن التمائم والتولة. بارك الله فيك. حكم الصلاة على النبي عند ذكر اسمه على الأشرطة أو التلفاز شيء مستحب. كنا لا نعد الصفرة والكبرة شيئا، ثمة زيادة بعد الطهر ولها طرق تثبت بها. طيب أحسنت، ما السؤال؟ يعني الصفرة والكبرة لا تعد شيئا، لا قبل الطهر ولا بعد الطهر، لا قبل الطهر ولا بعد الطهر. بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن التي تنزل على المرأة في وقت معلوم لها من الشهر ذات الرائحة الكريهة. أما الإرهاصات التي قبل ذلك أو الذي يحدث بعد رؤية الطهر أو زمن الطهر من صفرة أو قدرة فلا اعتبار لها. أيضا أحبك الله الذي أحببتنا له دلنا على كتاب في المواريث للمبتدئين. هناك كتب كثيرة جدا للمبتدئين، قد لخصت شيئا من ذلك في كتاب التسهيل لتأويل التنزيل عند تفسير آية سورة النساء. حكم ختان الإناث، وهل نأثم إذا لم نفعل ذلك؟ أما الإثم فلا أراك تأثم. والنظر إلى الطبيبة المسلمة الثقة تحدد هل البنت تحتاج إلى ذلك أم لا. أمي وصتني أن لا أتصرف في خلاص أجيب على هذا السؤال. ذهب الزينة للمرأة هل عليه زكاة؟ عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز أخذ قرض للزواج؟ إذا كان قرضا بالربا فلا يجوز الربا من أجل الزواج. حديث الموت تحفة المؤمن في إسناده بعض المقال وليحرر. هل يحدث جماع؟ هل يجوز الوضوء على الكحل؟ يجوز الوضوء على الكحل. أما المسكرة في العين، لا أدري ما المسكرة في العين، ما أعرف المسكرة في العين. أما الوضوء على الكحل جائز. حكم من أمسكت المصحف حلفت عليه بأن تفعل شيئا ولم تفعله، ما الكفارة؟ كفارة يمين. زوجتي أنجبت ولم تصم رمضان، ما الحكم؟ عليها إعادة هذه الأيام. مات الجنين في بطنها هل تسقطه؟ إذا مات تسقطه. ما كلامك على تارك الصلاة؟ تارك الصلاة تقصد كلامي من ناحية ماذا؟ من ناحية الكفر والإسلام. إذا كان جاحدا للصلاة، إذا كان جاحدا للصلاة يكفر، وإذا كان تاركا لها تكاسلا فإنها كبيرة من الكبائر. إذا كنت تريد نصيحة لتارك الصلاة أو المفرط فيها فأكفيه قائدا أن الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأن الله سبحانه وتعالى قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الزوجة التي تعذر فراش زوجها ينظر إلى السبب، إذا لم يكن سبب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام امرأة دعا زوجها إلى فراش فأبت لعنة الملائكة حتى تصبح. يلزم الوضوء للصلاة بعد الانتهاء من غسل الجنابة، الغسل يكفي. وبعض العلماء يحترز من مس العضو بعد الاغتسال لتصحيحه لحديث من مس ذكره فليتوضأ. أما إذا لم يحدث فابن عمر يقول وأي وضوء أكمل من الغسل. ونحتاج أن تتربى النساء على تقبل التعدد، ونحتاج أيضا أن تتربى أنت أيضا على التزام شرع الله. حكما أقسم يمينا وظن أنه صادق وتبين أنه مخطئ، أجبنا عن ذلك آنفا بما حاصله حكم الاشتراك في شركات مثل ماي واي، أرسل تفاصيل العمل حتى تعطى الحكم إن شاء الله. علي نزل ولي أموال كثيرة أكثر من النزل عند البعض، هل يجوز تركها بنية النزل؟ ماذا نظرت؟ ما صورة النزل حتى نفتيك؟ مديون وصاحبه توفي فما العمل؟ إذا كان صاحب الدين مات أعطي المال لورثته. هل يجوز أن نقول عن النبي خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء؟ لا يجوز مثل هذا، لكن هي المبالغة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو أدخل كلمة كأنك فهي هونت من الخطب شيئا ما، ولكن لا تسرف في الوصف، يكفيك أن تصف رسولنا بما وصف الله به أو بما وصف به نفسه عليه الصلاة والسلام. هل مس الفرج ينقض الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. وحديث بصرة بن صفوان أراه معلولا، الذي هو من مس ذكره فليتوضأ. حكم التجسس على هاتف زوجي، لا تتجسسي على هاتف الزوج، فالله يقول ولا تجسسوا، ولا الزوج أيضا يتجسس على هاتف زوجته، لأن الله يقول ولا تجسسوا. بل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال أحدكم الجبة فلا يترك أهله ليلا روقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط إن عجزت صمت 3 أيام. إن عجزت حكم خلاص كمال أجبناك. يستمع المحاضرات الدينية في العمل الذي أجر من يقال لهم قوموا مغفورا لكم، أنت مأجور إن شاء الله، على قدر حرصك على قدر فهمك وعلى قدر عدم إضرارك بالعمل الذي تتقاضى عليه أجرا أيضا. يقول أمي قالت ورثك من ذهب لا تتصرفي فيه ولا تبيعيه، الآثم إذا بعته وتصرفت فيه. لا تأثمي، لأن المال أصل تحول إلى مال وارث، تحول لك. إلا إذا وصت بشيء قبل الموت وقالت أنا أوصي بثلث مالي أو أقل منه يفعل به كذا وكذا يفعل، لكن تقول الوريث لا تستمتع بميراثك مني، ليس لها ذلك، لأن المال أصبح مالا له. حكم حلف بالقرآن كذب مرتكب لكبيرة، هل يجوز أن أعطي زكاة ذهبي لأختي المتزوجة أو أمي لأني لا أشتغل وليس لي دخل؟ نقود الزكاة، عفوا، زكاة ذهبك تعطيها لأختك الفقيرة إذا كانت فقيرة، أو لأمك إذا كانت فقيرة. حديث إذا ضيعت شيئا أقول يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي، لا يصح، لا يثبت عن رسول الله، لكن كدعاء جائز أن تدعو. وقني شر ما قضيت، هل سلم القول بشذوذها؟ لا أذكر التحرير الكامل فيها، إن أذكر ثبوتها أو لا، لها شواهد. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يالله الخلاف في لفظة من هذه الأربعة أيضا، فواحدة أدرجها أظن سفيان أدرج لفظة من الأرضاء الموجودة في حديث: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هل يجوز للحيض دخول المسجد لحضور الجمعة أو المحاضرات الدينية؟ أختار القول بالجواز إذا كان المسجد لم يلوث، وقد أيد القول بحديث ناولين الخمرة من المسجد قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. إذا قلنا أن الحيضة في الفرج، فإذا المقصود أن المسجد لم يتلوث، لم يتلوث. فإذا كان لم يتلوث فأختار القول بجواز الدخول. أما طبعا هناك استدلالات للفريقين كثيرة، وقد أوردتها في كتاب جامع أحكام النساء لمن أرادها، وفي كتب الفتاوى أيضا لمن أرادها. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فضعيف كما أسلفت. حكم من يشتغل بالشركة وفيها خمر، ما عمله يا أحمد؟ لا يا عفوا، أسئلة مكررة. عند زوجي شقة نؤجرها، وإن شاء الله ابني يتزوج فيها، هل عليها زكاة مال؟ ليس عليها زكاة مال. هل الأهل أولى من الفقراء واليتامى بالصدقة؟ مع العلم أن وضعهم طيب؟ لا، إذا كان وضعهم طيب فهم أولى منهم. كفارة اليمين للأولى الصدقة أم الصوم؟ لزاما أن تتصدق، عفوا، لزاما أن تطعم. إن عجزت عن الإطعام صمت، لست مخيرا. هل يجوز التخلص من فوائد البنوك بإعطائها لابنة عمه الفقيرة؟ لا تكاتب، أعطيها شخصا بعيدا عنك، لا تربطك به قرابة حتى لا تحدث لك وجاعة من الربا. حكم تحريك السبابة عند التشهد. تحريك السبابة رواية شاذة، والصواب الإشارة. والجمهور يقولون أن الإشارة بالإصبع إنما تكون عند الشهادة حتى يتوافق القلب مع اللسان مع الجارحة لإثبات وحدانية الله. وإن كان هناك أيضا من يقول أن الرماة في التشهد بطوله، أما التحريك فشاذ. ما زلت أسأل عن آية الله موسى، ما أدري ما آية الله، يعني في هذا الباب تسميها أنت آية الله وصف لك؟ أو يقول استدراك زكاة الذهب يا أخي ودخول حائض المسجد لتحفيظ القرآن للسيدات. قلت زكاة الذهب زكاة الحلي للمرأة من المسائل المختلف فيها، وأختار القول بأنها تزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله، وذلك لأنه لا يثبت أي حديث في إسقاط الزكاة عن الذهب إذا كان حليا، إلا أقوال بعض الصحابة ومعارضة بالمرفوع من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ودخول حائض المسجد من المختلف فيه بين العلماء كما أسلفت، ونور على أن حديث إني لا أحل المسجد لجنب الحائض هو أقوى وهو أصرح شيء في المنع، حديث ضعيف. وإن كان الجمهور يرون المنع لكن لا أختار قولهم، وقد أجبتك. ما موقفنا من الضالين المضلين الذين يفتون الناس ويستحلون ما حرم الله بحجة وجود خلاف في المسألة؟ حذر منهم وبين الدليل الذي يدحض حجتهم. حكم التصنيع اللوليتا للأطفال من عصائر بودرة بها مكسبات طعم. لا أعرف اللوليتا بخصوصها، ولكن نظر إلى هل هي مضرة أم ليست بمضرة. حكم أعمال من لا يباشرون عمل الربا كالطباخ في البنك، كالطباخ وحارس الأمن وأشبههما. البنك، ولأن أعمال البنك في هذه الأزمان متعددة لا يعمل في الربا فقط، هناك أعمال كثيرة في البنك فالطباخ وحارس الأمن الأمر فيهما يسير والله أعلم. وطبعا باب اتقاء الشبهات باب واسع لمن أراد سلوكه. هل توجد زكاة على المرتب الشهري أم صدقة؟ لا توجد زكاة على المرتب الشهري ولكنها صدقة إن شئت. الركعة تدرك بالركوع فمما يدرك الركوع بالطمأنينة. وإن كنت لا أرغب في تعريض ابنتي لموقف عرضها على الطبيب لأن ذلك سوف يؤذيها نفسيا، لا إثم عليك. لي ولد، يعني يقصد الختان، لي ولد عايز أسميه جليبيب. أنت وما شئت، فجليبيب صحابي كريم. لكن أيضا عندي ما هو أحسن لك، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وعندي أسماء الأنبياء أفضل من أسماء الصحابة بلا ريب. هل كل إنسان يجب أن يذبح ضحية لنفسه؟ لا، الذبح ذبح الأضحية مستحب. امرأة لا تستطيع أن تلبس النقاب بسبب مرض في عينها. لما نقول لك شيخ أمام النقاب يكشف العين، إذا كان عموما إذا كان هناك ضرر بالغ فلا ضرر ولا ضرار. لو كنت نصرتنا لتحكيم شرع الله في الأرض فنصرنا الله. لو كانت نصرتنا لتحكيم شرع الله لنصرنا الله. أحسنت، نحن دائما وأبدا ندعو بتحكيم شرع الله، ولا نريد أن تندلع مظاهرة بسبب ثمن البطاطس أو ثمن الرز ارتفع، ولكن نطالب بشرع الله أولى. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدق لنفتنهم فيه. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بنات وارث عن أبيهم قطعة أرض سوف يقومون ببيعها حين يحتاجون للمال، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. عندنا كتاب في السيرة والحق المختوم، طيب لكنه لم تحقق أحاديثه. عندنا كتاب في السيرة المغازي لأخينا الشيخ مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الشيخ إسلام أبو عشرة حفظه الله، كتاب طيب ونافع. وإن شاء الله بصدد كتاب مختصر في السيرة إن شاء الله يصدر قريبا. كنت مريض من 3 سنوات ولم أصم أيام في رمضان، عليك الإعادة. نسيت العدد، زيدي بعض الشيء حتى تطمئني إلى أنك قد أديت ما عليك. هل علينا استدراك ما فاتنا من سنوات في زكاة الذهب؟ لا، إذا كنت بنيت على رأي فقهي يقول بعدم الزكاة فعليك زكاة سنة واحدة، وبعد ذلك انتظم في تأدية الزكاة إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه حوله. يقول لما قطعة أرض لابن ابنه وهم أحياء هل عليه إثم؟ كم هذه الأرض التي وهبها لحفيده؟ إذا كانت تزيد على الثلث أو كان فيها إضرار بالورثة فلا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز أن يضر بسعر واسع عن عمد وقصد بغير سبب. حديث لا تستنى أمتي على ضلالة صحيح. إن كان معي مرض لا أقدر على الصلاة، صلي ولو أنت مضطجع. ما ورد عن عبد الله بن عمر، كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، أمرني أن أطلقها ثابت صحيح. هل يجوز أن أشتري أضحية الفقراء بدلا أن أضحي بها؟ كيف تشتري أضحية الفقراء بدلا؟ لأني أقطن في فرنسا، وكل من يذبح لك حكم الغازات الخارجة من البطن وليس من الشجر من الشرج، يعني تسمع كركبة في البطن لكن لا يخرج منك شيء لا بأس بذلك، لا تحتاج إلى عادة وضوء. ناس ظلموني وقالوا علي حرامي وأنا لي حق أعمل، أي أروح أخذ من الناس، أروح أخذ من الناس ولا أعمل إيه؟ بادلوني جدا وكل ما افتكر أزعل. اطمئن فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولك أن تدفع عن نفسك التهمة، فإن شئت طلبت مجلسا وأخذت حقك، وإن شئت تركت الأمر لله، والله يدافع عن الذين آمنوا، كل جائز. حديث تغتنم خمسا قبل خمس في سنده ضعف وإن كان المعنى يصح. زوجها لا يصلي ووصل إلى سن 60، ماذا أفعل؟ أنت تبحث 60 سنة وهو تارك للصلاة وتسألين الآن. عموما إن كان جاحدا للصلاة فتارقيه، إن كان مقرا بالصلاة ومتكاسل فهو جليس سوء، وإن كانت المعيشة معه تجوز. لماذا النساء لا يصلون في المساجد؟ ما قلنا إن النساء لا يصلون في المساجد، بل قال النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن لما كان خروج النساء صاحب بالتبرج في كثير من الأحيان والفتنة والاختلاط بالرجال، بين أن صلاتها في البيت أفضل. وقلنا إن النساء لا يصلين في المساجد، بارك الله فيك. أحلف كثيرا بالله أني لن أقول شيئا ثم أقوله، إذا كنت عقدت اليمين فعليك الكفارة. الأيام البيض من شهر رجب شأنها شأن سائر الأيام، استحب صيامها. رجل يملك 6 أرزنة وله ولدان وثلاث بنات، أعطى لابن ابنه الأكبر نصف فدان، هل عليه إثم؟ إن كان يريد تمييز ابنه الأكبر بهذه الحيلة يكون قد ظلم، أما إذا كان فعل ذلك لسبب فلا بأس. والابن الأكبر حي أم مات أيضا. ومما يستدل من يحرك إصبعه عند التشهد وهو انكسر، هناك حديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، كان رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة، في راوي زاد كلمة يحركها، و16 راويا لم يزيد هذه اللفظة. فالذين قالوا بالتحريك اعتمدوا رواية زائدة بن قدامة عن الشيخ الذي اسمه عاصم بن كليب، والذين قالوا بعدم التحريك اعتمدوا رواية 16 شخصا، ونحن مع الجماهير. ثم وردت زيادة أيضا شاذة في الباب المقابل في حديث آخر، كان يشير بإصبعه في الصلاة لا يحركها، فالزيادتان شاذتان، الأكثرون على الإشارة. حكم استخدام الماء المقروء عليه، توسع الناس في ذلك، وبعد البحث عن رسول الله لم أجد شيئا في القراءة على الماء، إنما قال بعض العلماء لكن استغلوها تجارة، حتى وجدت بعض الناس يقول هذا المقروء عليه الجيركن الدابة ب5 ريال، وهذا غير مقروء عليه، وهذا مقروء عليه كثيرا ب10 ريال، كله دجل وأكل أموال الناس بالباطل. وسألت كيف أيضا تقرأ عليه؟ يقرأ على خزان كبير سورة الفتح ويفرغ منه، المقروء عليه ويأكلون أموال الناس بالباطل. ارق نفسك وامسح، اقرأ المعوذتين وقل الله أحد، وامسح الجسم كما كان الرسول يفعل إذا اشتكى. أما الدجل فسد السبل الموصلة إلى الدجل. وإن كنا لا نستطيع أن نقول إن القراءة على الماء وصب على أشخاص، لا نستطيع أن نقول ببدايتها، إنما أصبحت تجارة، وكل شخص فاجر أو غير فاجر لا ليس له عمل يعين نفسه أنه يقرأ على النساء، يقرأ على النساء ويعبس ويأخذ في الجلسة مبلغا وقدره، إنه هذا من الدجل الذي صدر. توسع الناس فيه نعم أصل المسألة ثابت، لكن التوسعات التي حدثت الآن من الناس في هذا الباب، فكما أقول أكرر، ثلاثة أشياء لها أصول في الشرع ولكن توسع فيها الناس جدا. مسألة الرقية الشرعية لها أصل، لكن توسع الناس فيها توسعا مزعجا وحادوا عن سنة رسول الله فيها. مسألة الرقية الشرعية وتوسعات الناس فيها والإحداثات فيها، ومسألة تفسير المنامات، ومسألة العلاج بالأعشاب، كل واحد ليس له عمل يدعي أنه يتقن هذه المهن ويبتز أموال الناس ويأكلها بالباطل. فانتبهوا، هي مسألة لها أصول شريعة، لكن كلامي على التوسعات وعلى تقلب من ليس أهلا للعمل، لعمل لا يجيده ولا يتقنه، واتخاذ ذلك وسيلة من وسائل لابتزاز أموال الناس. هل يجوز العمل في عقول العنب المخصصة للخمور؟ إذا كنت تعرف يقينا أنها مخصصة للخمور لا تشتغل فيها ولا تعاون على الإثم والعدوان. يقول: كيف الجمع بين حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة وبين الآية وإن تطع أكثر من في الأرض؟ لا تعارض، نقول الأول في أمة محمد والثاني أكثر من في الأرض. وكلمة الأمة تحتمل عدد من المعاني كما لا يخفى. صحة حديث: قد أعذر الله لامرئ أبلغه 60 من عمره عذرا أحتاج أراجعه من كتب الألم. حكم التقسيط سيارة، تقسيط السيارة بتقسيط عن طريق وسيط شراء سيارة كاش ثم يقسطها، تلك حين هي الربا. فأت امرأة يوما خوفا على نفسها من الهلاك قبل عدة سنوات ولم تقدم ماذا عليها القضاء والاستغفار. حكم تعديل النسل، إذا كنت تتبع يا أبا شهد هذه الحملة البغيضة التي تدعو الناس إلى تقليل النسل، فأحذرك من اتباع هذه الحملات التي تدعو إلى تكثير النسل، إلى تقليل النسل، فكثرة النسل مستحبة. قال تعالى: ممتنا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هل يجوز أكل أضحية اليهود؟ يجوز. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أريد التعدد والجوازات، تقول: إن فعلت ذلك طلقني، وإلا أولا وإلا افترقنا، ظلمت أولادي أو لا. قدر المصالح والمفاسد التي تقابلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. وقال الله تعالى أيضا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. حديث الكمأة من المن وماءها شفاء للعين صحيح في الصحيح، ولكن أنصحك بقراءة فقه يا سلام، لأن الأئمة ذكروا طرقا لأن تأخذ ماء الكمأة وتصبه في العين قد تصاب بضرر، فله طريقة في الاستعمال. والكمأة نبات يخرج من بعض البلاد، في بعض البلاد في الصحراء أحيانا، وهو يشبه البطاطس لكن مفرغ من الداخل، مفرغ من الداخل، وله طريقة في الاستعمال كما أسلفت. حكم رهن المنازل يجوز، لكن رهنها هو صاحبها يستفيد بها، أما ترهنها أنت وتستفيد بها فكل قرض جر نفعا فهو ربا. هل صيام كفارة الأيمان الثلاثة متتابع أو متفرق؟ على حسب استطاعتك، على حسب استطاعتك. فقال الله تعالى: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام لم يقل مجتمعة أو متفرقة. حكم زيارة الرجل لمخطوبته، المخطوبة لم تزل امرأة أجنبية جازت له رؤيتها وجاز له الحديث معها أثناء الخطوبة. بعد ذلك هي أجنبية كسائر الأجنبيات، أما أن تتخذ الخطوبة ذريعة إلى الوصول إلى شهواتك ونزواتك فلا، فإنها زالت امرأة أجنبية. فمن يأخذ بالأحاديث الضعيفة التي فيها الرجاء بالله وليس فيها بدعة أو فتنة، تلك مسألة خلاف بين العلماء في العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، أوكي، وبعضهم يجوزه. رجل يعمل في أحد الشركات ويأخذ من الناس المال لتوسيع التجارة مقابل فوائد ثابتة، هل هذا ربا؟ أقرب إلى الربا، واضح أنه ربا، يفرض خسر، هب أنه خسر. قد انتبه من هؤلاء المثمرين لأموال الناس في هذا الزمان، فهذا طعم يعطونه لأصحاب الأموال، يعطونك في أول أمر 30% ربح أو 40% ربح، يغرونك أن تدفع الأموال إليهم، بعد ذلك يهربون أو ينصبون على الناس ولا تجد لهم أثر. انتبه، فقد كثرت المشاكل في هذا الباب. استيقظت قبل صلاة العصر على جنابة 20 دقيقة، والوقت لا يكفي لإغتسال الأدب لأصلي أم أفوت الصلاة. إذا تغتسل لا يجوز لك أن تصلي وأنت على جنابة والماء موجود، والله قال ولم تجد ماء والماء عندك. ماذا نقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم؟ كل مسلم يقول يقول أنا بشتغل في القسط وليس معي محل لكي أضع فيه البضاعة، لكن يشتري من المحلات الأخرى، تملك السلعة تملكا كاملا، وخير المشتري، خير المشتري. أما أن تأخذ المشتري معك، انتخي الثلاجة التي تريد وتدفع عنه وتأخذ المال مع فائدة ربوية، فبئس ما تصنع، هذه حيلة من حيل الربا. هل يجوز المرأة أن تصلي بجماعة من النساء؟ يجوز. هل يجوز تعقيم القطط؟ يجوز. يعني لأنها تجرى عملية يا عبد الرحمن داود لتعقيم القطط، يعني احرص على النافع، الله يستر عليك. الناس محتاجين يأكلون ويشربون ويتعالجون، وأقوام يذهبون إلى عملية جراحية لتعقيم القطط. يعني حب القطة بلغ مبلغا عظيما، تريدها أن تكون لطيفة وأنيقة فتجد عملية. رجل قال لي إنه يريد أن يتزوج، وأنا قلت له إذا فعلت خلاص أجدناكم مرارا من الرجيع، عفو ربها، خلاص انتهينا من الموضوع. تعدد الزوجات جائز لمن كان يقدر على توابعه، ومن توابعه القدرة على الباء بقسمين أو القدرة على العدل. هل واجب قضاء الصلوات لسنين لم أصلي فيها؟ يجب عند الجمهور. آية الله موسى اسم القبيلة في جنوب المغرب. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مطيعين لله ورسوله، وأن يجعلنا وإياكم كذلك، وشكرا على البيان. تعاطي العطور التي فيها كحول، تعاطي العطور التي فيها كحول لا بأس بها مع الكراهة. هل يجوز المرأة تصلي في السيارة؟ تصلي النافلة في السيارة، أو إذا كان وقت الفريضة سيضيع والسيارة سائقها أحمق جاهل لن يقف، كمثل امرأة خرجت مرتحلة قبل الفجر ولن تصل إلا صباحا بعد طلوع الشمس، والسائق أحمق لا يقف، تصلي على حالها. السؤال طويل. التسمية قبل الوضوء مستحبة ليست بواجبة، وإن تركت فالوضوء أيضا صحيح كما أسلفت. ما دافع الإمام قصد صلاة الجمعة ولم يجد نصاب المصلين كاف للخطبة؟ ما نصاب المصلين بارك الله فيك؟ ما الدليل؟ ما النصاب وما الدليل؟ ليس هناك نصاب معين لمن يحضرون خطبة الجمعة، هي أقوال. منهم من يقول 12 شخصا لأن النبي لما كان يخطب وانصرف الناس ولم يبقى 12 شخصا، قال عليه الصلاة والسلام: لو خرجوا جميعا لسال بهم الوادي نارا، أو كما قال. وبعضهم قال 40، أقوال كلها لا دليل عليها، لا دليل صريح صحيح. مسافة القصر ما يطلق عليه عرفا قصر، هل يجوز الوضوء بالجوارب؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وقد ورد عن 5 من الصحابة المسح على الجورب، وورد عن عدد من أهل العلم عدم المسح على الجوارب، فهما رأيان فقهيان قويان، وأختار لك أن تخلع النعال وتتوضأ، تخلع الجوارب وتتوضأ. أختي مصابة بسحر شديد، انصحني ماذا أفعل؟ عليك باللجوء إلى باب الله سبحانه وتعالى، أن تكثر من دعاء الله عز وجل لها، وتوصيها بتقوى الله سبحانه، وبلزوم الذكر. بارك الله فيك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحدنا وهو جنب، قال: نعم، إذا توضأ. هل الموت في قبره يعلم شيئا عن الدنيا؟ لم يرد. وكنت بل قال تعالى المسيح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتي أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألون فأجيبكم، ومماتي خير لكم فرض عليه أعمالكم، فإذا وجدت خيرا دعوت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فلا يصح هذا الخبر. هل حسن معظمة في الأشهر الحرم؟ كنص ثابت لا أعلم إلا من عمومات قد يفهم منها ذلك، كحديث: أرأيت لو وضعها في حرام أكان له أجر، كان عليه وزر، فكذا لو وضعها في حلال كان له أجر. هذا الباب يقول: دخل محمد في مسألة تعقيم القطط، وحرام وغير صحي وجود القطط في البيت للعبها مع الأطفال، هو حرام وغير صحي وجود القطط في البيت لعبها مع الأطفال، ليس حراما. قال الرسول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، في أصل القطط، لكن لن نجعلها موضوعا الآن. أعطي القطط قدرها كأي حيوان يطوف علينا في البيوت، كالدواجن كالدجاج كأي غير، لكن في الأكل لا تأكل القطة وتقول هي كالدجاجة. المهم لا يأخذ الموضوع أكثر من حجمه. هل قراءة القرآن في كل يوم ربع أو نصف يعتبر هو ورد؟ لكن ورد ضعيف، ورد قليل. بهذا القدر أستجي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر إخوانه من النبيين، وكذا مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مذكرا بالاجتهاد في الدعوة إلى الله، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. موصيا إخواني بالجهاد بالصورة التي تتناسب مع الزمان والمكان لنصرة هذا الدين القيم. وأنتم تعلمون أن الجهاد لا يقتصر على حمل السلاح، ولكن الجهاد له صور متعددة، ولكل مقام مقاله والتصرف السديد فيه. مذكر نفسي وإخواني في الختام بقول الله تعالى في شأن الصالحين من بني آدم: إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإخوة والأخوات الكرام، أكثروا من ذكر الله ولا تنسوا أخوتكم الإسلامية، فالمسلم أخو المسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والله قال في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أشكر الله ثم أشكر الإخوة الذين قاموا معي بإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا إني أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل سوء، ذاكرا قول ربي في الذين تصدر منهم بعض البلاءات وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، موصيا نفسي وإياهم بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.